السؤال التاسع يقول السائل: من يرى أشياء ويظن أنها نوع من السحر فماذا يفعل؟ لا ينبغي أن يبالي بها. من ظن أن شيء فيه سحر فيبتعد عنه ولا يقربه ولا يخاف منه، بل يتوكل على الله تعالى وعليه بالأذكار التي تحصنه من السحر ومن شرور الشياطين، وليتوكل على الله ويحمي نفسه بالأذكار ولا يضره شيء من هذا الذي ظن فيه، والله المستعان.